بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الفصل دوت الأمصار الكبرى أو عذرا الهياكل الكبرى الموجودة في الأرض التي يحج إليها الحاجون، فذكر الكعبة وحكينا قصتها المرة اللي فاتت وقرأناها يعني تبركا لمناسبتها لموسم الحج يعني، فقرأنا التفصيل بتاعها. لكن ما ذكروا عن البيت المقدس والمسجد النبوي حول لكم قرأوه، لأنه هو يعني سردية لا تحتاج إلى تعليق، يعني حنعلق بس تعليقين يليق بالكلام دوت. يعني زي ما قلنا دايما الحاجات التفاصيل اقروها، يعني التفاصيل اللي قرأتها ممكن تبقى مملة شوية احنا بنقرأها، فديت اقرأوها ونكتفي فقط بقراءة الأبواب اللي فيها ايه تعليق يعني. فاقرأوا ما يتعلق ببيت المقدس وبقصة بيت المقدس يعني وبقصة الايه المسجد النبوي، وهو عموما يعني لخصها من كتب نروج الذهب المسعودي وابن العبري من أئمة المؤرخين يعني النصارى، أخذ منهم هذه التلخيص التلخيصات. التعليقين بس اللي هنعلقهم، حكى قصة بيت المقدس ان هو يعني بناء سيدنا سليمان، وبعد كده غلب عليه بختنصر. تمام، بختنصر دولت مملكة الكنعانيين في بابل، كانوا بيعبدوا الكواكب يعني، فجم دمروا قتلوا اليهود وأبادوا اليهود في بيت المقدس يعني مذبحة عظيمة يعني. وبعد كده الكنعانيين غلبهم الفرس، والفرس غلبهم اليونانيين الإسكندر وغيرهم، وبعد كده اليونانيين غلبهم الروم. القصة التاريخية اللطيفة، فالروم مسكوا بيت المقدس أو تولوا بيت المقدس، كانوا وثنيين، فكانت المسيحية ظهرت فاضطهدوا المسيحيين، وبعد كده اعتنقوا المسيحية، فبعض ملوكهم اعتنق المسيحية فحملوا الناس على المسيحية، وبعض ملوكهم كان بيرتد يعني. ملخصها ابن العبري في التاريخ لطيف بشكل لطيف يعني، مش كل الملوك الروم يعني قعدوا فترة شوية يجي ملك وثني وشوية يجي ملك ايه نصراني، لغاية ما استقروا بعد كده على الايه على النصرانية وحملوا الناس عليها حملا يعني. فاستقر فساعتها بلغوا في إهمال بيت المقدس تمام وبناء كنيسة القيامة اللي هي موضع صلب فيه على زعمهم المسيح عليه السلام، وبنوا في كنيسة القيامة وامتهنوا بيت المقدس، ده المكان اللي بناه اليهود الوعداء شهير بين النصارى والإيه واليهود. والقصة يعني لو قريتها هتفهمها يعني، وفيش حاجة تحتاج إلى شرح يعني. التعليق على نقطتين، النقطة الأولانية أن أحيانا الناس لما بتحب تتناول قضية بيت المقدس وأن هو كان الكنعانيين عرب والعرب السابقين على اليهود والآخر هذا الكلام، وده هلك يعني. تمام يعني ينبغي الإنسان أن هو يمتنع على مثل هذا العبث، لأن القضية باختصار أن مش مين اللي سبقت إيده يعني. تمام، وإلا حيلزم أن احنا لو طلع نسبي مش فرعوني تمام، يجي أي واحد نسبه فرعوني يقول يطلع برا مصر يعني. تمام، ما هي لو القضية قضية أنساب وقضية مين قاعد الاول يعني. تمام، يبقى كل جيل الفرس مثلا يجوا يتردونا، لو انا طلعت عربي مثلا من اصلي عربي، لان الفرس جم احتلوا مصر 10 سنين. تمام، مصر ما فيش دوله ما عدتش عليها يعني. تمام، واخده ناصيه اصلا، فاللي طالع واللي نازل صلى الله عليه وسلم احد. فالقضيه دي عبثيه شديده جدا في المحاورات، هي القضيه عندنا عقائديه من الاخر، ان المسلم اذا ظهرت يده على ارض الارض دي بقت بتاعته بس كده. تمام، وهم نفسهم عندهم نفس العقيده برضه، فمحاوله تثبيت هذه القضيه بسياق تاريخي او كده هو نوع من تضييع العمر والخروج عن واهدار العمر فيما لا طائل فيه. واحنا بنؤمن ان الارض دي فتحها المسلمون الاوائل في عصر سيدنا عمر، فخلص فهي بقت ارض تبع المسلمين، فندافع عنها الى اخر رمق، والدماء اللي فيها دماء معصومه، دماء المسلمين واهل الذمه اللي فيها الى قيام الساعه. فالقضية قضية عقائدية من الآخر، فقهنا بيقول لنا كده، عقيدتنا بتقول لنا كده. هتقعد بقى تقول لي مين أسبق قيادا، ده لا تنخضوا فيه، لا تخوضوا في مثل هذا الايه الهراء يعني. مش عايز تعرف دراسات تاريخية لطيف يعني من باب التاريخ، لكن دي لا ينبني عليها أي حق ولا أي باطل يعني. واضح الكلام، فديت النقطة الأولانية. النقطة الثانية، هو فائدة لطيفة لما ذكر قصة بناء سيدنا سليمان للمسجد الأقصى، بيقول إشكال يعني ذكره، فحنقرأه بس علشان فيه، مش عارفه عندكم في النسخة بتاعتكم ولا لا، بس هو صغير يعني مش لازم تتابعوني فيها. فبيقول: ولا يعرضن لك الإشكال المعروف في الحديث المعروف في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول بيت وضع فقال مكة، قيل ثم أي؟ قال بيت المقدس، قيل فكم بينهما؟ قال 40 سنة. فالإشكال فيها أن المدة بين بناء مكة وبناء بيت المقدس بمقدار ما بين إبراهيم وسليمان، والمسافة ما بينهم قرون متطاولة، لأن سليمان بانيها وهو ينيف على 1000 بكثير كما يقول المؤرخون اليهود يعني، ويحتمل أنه يكون أكثر من ذلك يعني. وأعلم أن المراد بالوضع في الحديث ليس البناء، وإنما المراد أول بيت عين للعبادة، مش البناء، مش رفع القواعد، وإنما أن البقعة ديت عينت للإيه؟ للعبادة. عشان كده منقول أن مكة عينت في عصر سيدنا آدم أو في أول خلق الأرض يعني، تمام. الله سبحانه وتعالى عين إيه؟ بقعة مكة، ثم عين بقعة بيت الإيه؟ المقدس يعني. ولا يبعد أن يكون بيت المقدس عين للعبادة قبل سليمان بمثل هذه المدة. وقد يقال إن الصابئة بنوا على الصخرة هيكل الزهرة، هنا بيستدل استدلال لطيف على إن المكان ده كان مكان عبادة قبل سيدنا سليمان، بدليل إن الصابئة بنوا على الصخرة، الموضع الصخرة الشهير عرج منها النبي صلى الله عليه وسلم هيكل للكوكب اللي بيعبدوه اللي هو كوكب الزهرة. الصابئة بيطلقوا على أجناس متعددة، كتير من الفقهاء بيطلقوا على بعض عبادة الكواكب يعني. فلعل ذلك لأنها كانت مكانا للعبادة، بيقول هم اختاروا ليه المكان ده تحديدا دون غير، بيقول ده غالبا علشان ده كان مكان للعبادة لدين آخر قبليهم أو لشريعة أخرى قبليهم، كما كانت الجاهلية تضع الأصنام والتماثيل حوالي الكعبة وفي جوفها. يقول رغم أن الكعبة ما هيش بناء للأصنام، وإنما هم اتخذوها لما سيدنا إبراهيم كان إيه بنيها، فلما كانت مكان للعبادة دخلوا عليها عبادتهم. فبيقول فدليل على أن بيت المقدس مكان للعبادة قبل سيدنا سليمان أن الصابئة بنوا فيها الهيكل بتاعهم، بيقول ده مرجح لأن المكان ده كان معد للعبادة حتى قبل سيدنا إيه؟ سليمان. وده ملمح لطيف أو طريقة استدلال لطيفة يعني. والصابئة الذين بنوا هيكل الزهرة كانوا على عهد إبراهيم عليه السلام، فلا تبعد مدة 40 سنة بين وضع مكة للعبادة ووضع بيت المقدس. ده قول تاني يعني، جواب تاني عن الإشكال، تمام. وإن لم يكن هناك بناء كما هو المعروف، وإن أول من بنى بيت المقدس سليمان عليه السلام، فتفهمه وفيه حل هذا الإشكال. فدي الطريق التاني على قضية المساجد. رجعتين طبعا الفصل ده يعني هو تابع في مسعودي في مروج الذهب، لأنه زي ما قلنا ابن خلدون مقتدي أصلا بالمسعودي بنسبة كبيرة جدا في تأسيس مقدمته، أنه هو المسعودي اهتم قبل سرد التاريخ بوصف الأرض، فوصف الأرض يتضمن وصف أنهارها، وصف جغرافيتها، وصف عقائدهم، وصف أجناسهم، وصف البيوت العظيمة اللي بيعبدوها، المعالم الشهيرة، الأهرام، مشارفه وصفها. إن السعودي متقدم 300 وحاجة تقريبا، تمام. فابن خلدون أشار للمعنى ده في موضع مش فاكر فين في المقدمة، قال إن المسعودي اهتم بذلك ليه؟ لأنه كان بمثابة مؤرخ يعني من أوائل المؤرخين، فبالتالي بيمهد رسم المسرح للإيه؟ للقارئ. فبيقول وينبغي على كل مؤرخ أنه يعيد رسم المسرح دوت أو رسم القرى الأرضية في أذهان الناس، وتعرفهم بالأماكن الموجودة وبالمعالم الكبيرة اللي في العالم، كلما تجدد إيه؟ تغير في شكل العالم. وهو يرى أنه هو في زمان ابن خلدون تجدد شكل العالم بعد الطاعون الشهير، فعلشان كده اهتم بوضع هذه الإيه؟ المقدمة الوصفية. نبدأ الفصل السابع. قال: فصل في أن الأمصار والمدن بإفريقية والمغرب قليلة. لقيتوها صفحة كم بس اللي معي الطبعة اللي معي طبعة ال... لا اللي معي طبعة وافي 799. والسبب في ذلك بيقول إن الأمصار والمدن بإفريقية والمغرب قليلة. الأمصار هنا والمدن احترازا عن البادية عن المجتمعات البسيطة. قبة الصخرة هي جزء من المسجد الأقصى. برضو التفرقة اللي الناس طلعت بيها موضة فترة ديت ان قبة الصخرة مش هي المسجد الأقصى، هما الاثنين حاجة واحدة أصلا، ده بناء المسجد وده بناء المسجد الأقصى، هو مجموعة هذه الأشياء، الساحة بالقبة بالحاجات دي كلها. عشان كده بيذكر الصخرة هنا كمعلم من معالم المسجد دوت، وده تقريبا يعتبر من أقدم بناء محتفظ بشكله لغاية دلوقتي إلى يومنا هذا، أقدم بناء إسلامي يعني محتفظ بشكله دلوقتي، يعني لأن من أيام عبد الملك بن مروان يعني، فلسه محتفظ بهيئته ديت إلى يومنا هذا. قال: فصل في أن الأمصار والمدن بإفريقية والمغرب قليلة. السبب في ذلك طبعا قلنا فرقنا ما بين مصطلح الحضر والمدن، بيقصد بين الأمصار الكبيرة زي القاهرة دلوقتي أو زي غيرها، وبين مصطلح البادية أو القرى مثلا. تمام، فبيقول أن المدن العظيمة قليلة في إفريقيا. إفريقيا اللي هي شمال إيه؟ إفريقيا اللي هي من ليبيا وانت إيه؟ وانت طالع وانت رايح، انت رايح ناحية المحيط يعني. بيقول: والسبب في ذلك أن هذه الأقطار كانت للبربر منذ آلاف من السنين قبل الإسلام، وكان عمرانها كله بدويا، ولم تستمر فيهم الحضارة حتى تستكمل أحوالها. وحيشرح بعد كده أن الأمصار بتعظم لما بتتعاقب عليها حضارات كبيرة، وحيأتي الفصل بعد قليل حيشرح الفكرة دي. فبيقول: فهم ما تعرضتش عليهم حضارة ضخمة، بل كلها صراعات مستمرة، صراعات قبلية، كل ما بتنتهي قبيلة بتبدأ سيطرة قبيلة أخرى يعني. والدول التي ملكتهم من الإفرنجة والعرب لم يطل أمد ملكهم فيها حتى ترسخ الحضارة منها، فلم تزل عوائد البداوة وشؤونها فكانوا لها أقرب، فلم تكثر مبانيه. بيقول ما لحقتش الحضارات الكبيرة تستمر فترة طويلة تقدر تبني فيها نفسها أو تبدأ تستقر فيها الأمصار الضخمة، وحيشرح الفلسفة دي بعد قليل في فصل مستقل إن شاء الله. قال: وأيضا فالصنائع بعيدة عن البربر لأنهم أعرق في البدو، والصنائع من توابع الحضارة، وإنما تتم المباني بها، فلابد من الحذق في تعلمها، ولما لم يكن للبربر انتحال لها لم يكن لهم تشوف إلى المباني فضلا عن المدن. فالوحدات المؤسسة للمدن أصلا لها المباني ما كانوش بيوجدوها لأن لافتقادهم إلى الصناع، والصناع لا يوجدون إلا في الحضارات الكبيرة. وده واضح حتى في المشاهدة يعني، أنت لو نزلت أي قرية في الريف في مصر أو في الصعيد مش حتى بيبقى واضح جدا في المركز والمدينة، في المركز والقرى. فالمركز تلاقي فيه الحرف وتلاقي فيه صناعات أكتر، وتلاقي القرى ممكن تلاقيها مبنية بيوت عشوائية أو بيوت إيه بسيطة يعني. ممكن الناس هي اللي بنيها بنفسها من غير ما يجيب مهندس ولا أي حاجة ويبني وخلاص يعني. وأيضا فهم أهل عصبيات وأنساب لا يخلو عن ذلك جمع منهم، والأنساب والعصبية أجنح إلى البدو، أميل إلى فكرة البادية، وإنما يدعو إلى المدن الدعة والسكون، ويصير ساكنها عيالا على حاميتها. تمام، يعني طبيعة الأنساب المجتمع اللي بيبقى التناصر فيه بالأنساب يأنف من إيه؟ من الحياة المدنية لطبع البداوة، وإنما الذي يحب الحياة المدنية هو الأثر الرفاهية والدعوة، ما بقاش التناصر بالأنساب، فبقى التناصر بحد يحميك وحد يقوم بشؤونك كما هو الحال في أهل المدن يعني. فتجد أهل البدو لذلك يستنكفون من سكن المدينة أو المقامة بها، يحس أنه بيتذل فيها لأن غيره بيدبر له أمره، في حين أنه هو في قريته أو في باديته سيد قراره، لو استغس بحد من عيلته كلهم هيحموه، ولا يدعوهم لذلك إلا الطرف والغنى. يبدأ ينزل العاصمة أو البلد إمتى؟ لما يبقى عايز يصرف فلوس أو إيه؟ أو يعيش عيشة الملوك أو الأمراء، وقليل ما هو في الناس، يعني مش كل الناس بتحب هذه الحاجات يعني. ف فلذلك كان عمران إفريقيا والمغرب كله أو أكثره بدويا أهل خيام وظواعن وقايات وكنن في الجبال. وكان عمران بلاد العجم كله أو أكثره قرى وأمصارا ورساطيق في بلاد الأندلس والشام ومصر وعراق العجم وأمثالها، لأن العجم في الغالب ليسوا بأهل أنساب يحافظون عليها ويتناغون في صراحتها والتحامها إلا في الأقل. فالعجم لما تخلوا عن النصرة بالأنساب احتاجوا إلى التناصر بالمدن فيجتمعوا ويبقى في ملك ويبقى في ملك بيقوم على شؤونهم ويحميهم، لأن فكرة النسب ما بيننا ضعيفة. وهذه الأمصار اللي ذكرها كان الغالب عليها عادة هم الإيه؟ العجم. وأكثر ما يكون سكن البدو لأهل الأنساب لأن لحمة النسب أقرب وأشد، فتكون عصبيته كذلك وتنزع بصاحبها إلى سكن البدو والتجافي عن مصر الذي يذهب بالبسالة ويصيره عيالا على غيره، فافهمه وقس عليه. فصل في أن المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها ومن كان قبلها من الدول. بيقول لما تبص للأبنية اللي خلفها الروم وخلفها الفراعنة وخلفها الفرس، الأبنية اللي خلفها المسلمين أقل بكتير، أخرنا عن من الفشخر من يزيد السلطان حسن يعني، تمام؟ فده أضخم حاجة عندنا. وأصل وقارنوا بقى بالأهرام ولا بمعابد حتشبسوت وأبو سمبل ولا معرفش اسمه ايه والحاجات دي اللي هناك، هتلاقي الضخامة هناك ايه، التفاوت فاحش جدا وضخم جدا يعني. والسبب في ذلك ما ذكرنا مثله في البربر بعينه، إذ العرب أيضا أعرق في البدو وأبعد عن الصنائع، وأيضا فكانوا أجانب من الممالك التي استولوا عليها قبل الإسلام، ولما تملكوها لم ينفسح الأمر حتى تستوفي رسوم الحضارة، مع أنهم استغنوا بما وجدوا من مباني غيرهم، ورثوا المباني ديت فمش محتاج يعيد بناء حاجات تانية. وهو كان ذكر في الفصل اللي قريناه قبل العيد أن المباني العظيمة لا تحصل بحضارة واحدة، وإنما تحصل بإيه؟ بتعاقب الأجيال وبتعاقب الملوك وغيرها. فبيقول فهم عمر الأمة الإسلامية يعني ما هوش ضخم قوي، فبالتالي ما يلحقوش يعمروا هذه المباني الضخمة. وأيضا فكان الدين أول الأمر مانعا من المغالاة في البنيان والإسراف فيه في غير القصد، تمام؟ كما هو مشهور يعني، وأن البهرجة ديت ما كانش في الصدر الأول يعني، كما عهد لهم عمر حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة وقد وقع الحريق في القصب الذي كانوا بنوا به من قبل، فقال افعلوا، يعني بيستأذنوا نبني. كانت الكوفة مبنية قبل كده بالإيه؟ بالخوص كمدينة بالكامل مبنية بالخوص والإيه؟ والعشش يعني، فبيستأذنوا أنهم عايزين يبنوا بالحجارة، قال افعلوا ولا يزيدن أحد على ثلاثة أبيات، تمام؟ يعني محدش يملك أكتر من ثلاثة أبيات مش دور، تمام؟ يعني اوض يعني، تمام؟ ولا تطاولوا في البنيان، والزموا السنة تلزمكم الدولة. وعهد إلى الوفد وتقدم إلى الناس ألا يرفعوا بنيانا فوق القدر، قالوا وما القدر؟ قال ما لا يقربكم من السرف ولا يخرجكم عن القصد. فلما بعد العهد بالدين والتحرج في أمثال هذه المقاصد وغلبت طبيعة الملك والطرف، واستخدم العرب أمة الفرس وأخذوا عنهم الصنائع والمباني ودعتهم إليها أحوال الدعة والطرف، وحينئذ شيدوا المباني والمصانع، وكان عهد ذلك قريبا بانقراض الدولة. البني أمية بدأوا في الأواخر وبعد كده زي البني أمية، فبيبدأ بني العباس من أول وجديد، تمام؟ ولم ينفسح الأمد لكثرة البناء واختطاط المدن والأمصار إلا قليلا، وليس كذلك غيرهم من الأمم، فالفرس طالت مدتهم آلافا من السنين، وكذلك القبط والنبط والروم، وكذلك العرب الأولى من عاد وثمود والعمالقة والتبابعة طالت أمالهم ورسخت صنائع فيهم، فكانت مبانيهم وهياكلهم أكثر عددا وأبقى على الأيام أثرا. واستبصر في هذا تجده كما قلت لك، والله وارث الأرض ومن عليها. والله. فبالتالي هو بيفسر الضخامة ديت لأسباب دينية في البدايات وشدة تعاقب الصراعات في النهايات مع قلة المدة اللي بقيت فيها أمة الإسلام على سنن الدولة الواحدة يعني. وإلا بعد كده انقسمت لدول والدول بتحارب بعضها كما لا يخفى من حالنا يعني الإيه وتاريخنا الحزين. فصل في أن المباني التي تخططها العرب يسرع إليها الخراب إلا في الأقل. يقول العرب ما بتعش لهمش مدينة تمام. والسبب في ذلك شأن البداوة والبعد عن الصنائع كما قدمناه، فلا تكون المباني وثيقة في تشييدها، وله والله أعلم في تشييدها وجه آخر وهو أمس به. بيقول السبب الأولين أنهم مش أهل حرف وصناعات، إنما الناس كانوا بيعيشوا حياة بسيطة فبالتالي بيوتهم بيبنوها بطريقة أي بسيطة فما بتعيش خرب تنهدم وتخرب. ويقولوا في سبب تاني يضاف إلى ذلك، وذلك قلة مراعاتهم لحسن الاختيار في اختطاط المدن كما قلنا من المكان وطيب الهواء والمياه والمزارع والمراعي، فإن بالتفاوت في هذه تتفاوت جودة المصري أو رداءته من حيث العمران الطبيعي، والعرب بمعزل عن هذا، وإنما يراعون مراعي إبلهم خاصة، لا يبالون بالماء طاب أم خبث ولا قل أم كثر، ولا يسألون عن زكي المزارع والمنابت والأهوية لانتقالهم في الأرض ونقلهم الحبوب من البلد البعيد. هم أهل رحلة أصلا وأهل قوافل وأهل تجارة، فبالتالي مش فرق معهم أنهم يبقوا قاعدين جنب الزراعة. في الحقيقة ده يعني متحفظ شوية على هذا التفسير، هم العرب كانوا فعلا ما بيرعوش الأماكن المعايير المادية في بناء المدن زي ما كان بيرعيها المماليك مثلا أو المتأخرين، ولكن كانوا مش معنى كده أن كان المعايير الوحيد عندهم الإبل بتاعتهم خلاص، وإنما كانوا بيرعوا الأماكن الأنسب لبيئتهم اللي كانوا عايشين فيها في الحجاز، فهم كانوا يستوخمون من الرطوبات، ما يستحملوش الجو الرطب لأن جوهم عايشين في مكة وعايشين في الصحراء والصحراء جافة، فيكرهوا انهم يقعدوا على البحار وعلى وعلى الانهار، فيبعدوا شويه في في الصحاري، مش علشان الابل بتاعتهم علشان الابل بتاعتهم وانما علشان هم نفسهم ما بيستحملوش الاجواء الرطبه ديت او الاجواء البعيده ديت. فبالتالي ممكن يبقى تلاقي الكوفه كده مبنيه في نص الصحراء لوحدها، ليه؟ علشان دي انسب مكان في العراق مناسب للهواء، فبالتالي هم كانوا بيرعوا هوا ولكن الهوا المناسب لطبيعة أجسامهم. فبالتالي مبالغتهم أنهم كانوا بس بيدوروا على فسحة هيربوا فيها الإبل بتاعتهم يعني فيها شيء من من التكلف، بل بيستمصروا الأمصار بناء على الأنسب لهواها، وإذا ما لقوش يعني زي ما في القاهرة أو في الفسطاط كانوا يعملوا حاجة اسمها الارتباع أو الإرباع نسبة إلى الربيع يعني، وينزلوا الصعيد في فصل الربيع يربعوا وينزلوا الصعيد علشان ينشفوا عظمهم، لأن الصعيد على نفس الخط بتاع الحجاز مكة قريب منه تمام. فبالتالي يقعدوا في ماشي الفسطاط هنا لما بنوها والكلام ده كله جواها فيه شيء من الرطوبة، فكانوا ينزلوا وقت الربيع للصعيد علشان يسمنوا مواشيهم أو ينشطوا خيولهم ويحركوها والكلام ده كله، لما ما قدروش لأنهم لو نزلوا الصعيد الصعيد مش ثغر هيبقى بعده، لأن الثغر عايزين يبقوا قريبين من من الإسكندرية ومن المداخل بتاعة البلد، فلازم يقعدوا فوق وفوق الجو رطب غصبا عنهم، فبيضطروا ينزلوا في فكرة الربيع والحاجات دي كلها. فبالتالي ده يعني دي شوية إسراف من ابن خلدون في نظرية البداوة. ده عمل بعض كثير من مباني من المساجد أو المدارس كانت في الصحراء، كمثل مسجد مثلا قايتباي وأسوان. لا، دي الأسباب سياسية. كان الأمير الألف والأمير الأمير اللي بيبقى تحت إيده عدة من الجند بيسموه أمير ألف وأمير مئة وأمير غيرها، بيطلع يعني كأنها سكنة عسكرية، بيبني مكان بالكامل ليه يشمل مستشفى ومسجد وخنقاء وغيرها كأنها كومباوند يعني أو كأنها نوع من المدينة مستقلة تمام. فأسبابهم مختلفة، مش علشان هم عرب أصلا، المماليك ما كانوش عرب أصلا، كانوا عجم. يعني قرأت في بعض الكتب كتاب اسمه أطلس القاهرة القديمة بيصف المكان هو قايد بايه أنا صحراء المماليك، أنا صحراء، أنا صحراء القاهرة المملوكية مش الهوى، ان هم يزحموش السلطان، تمام، يطلع بحشيته وجنده ويقعد بعيد عن السلطان، يعني نوع من الاستقلاليه. قالوا اما الرياح فالقفر مختلف للمهاب كلها، الهواء الصحراء مفتوحه تجيلها الريح من كل جهه، والظعن كفين لهم بطيبها، لو استوخموا الهواء هيتحركوا، لان الرياح انما تخبث مع القرار والسكنى وكثره الفضلات. وانظر لما اختطوا الكوفة والبصرة والقيروان كيف لم يراعوا في اختطاطها إلا مراعي إبلهم وما يقرب من القفر ومسالك الظعن، فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعي للمدن. فهنا بيحكمهم بمعايير الهندسة بتاعت المدن المتأخرة، في حين أن معاييرهم كانت مختلفة، مناسبة الهواء والقرب من الصخور وعدم وجود فاصل بحري أو فاصل مائي ما بينهم وما بين المركز اللي هو المدينة. الفسطاط مثلا خربت سريعا، القطائف خربت سريعا، في مدن كتيرة خربت، احيانا بترجع بقى تعمر زي زماننا دلوقتي، رجعت الفسطاط عمرت بس مؤخرا بس. او خراب نسبي كما سيوضح بعد قليل، يعني انها ما بقتش مدينة عظيمة. فالكوفة في زمان ابن خلدون ما كانتش مدينة عظيمة، ما كانتش من الامصار الكبيرة، وإلى زماننا هذا أصلا يعني. طبعا ليها علاقة، بس هو هنا بيركز على ناحية اجتماعية، يعني مش بيركز على الناحية دي، يعني هو مش هو لا يدعي استيعاب الأسباب، يعني وحقيقي اللي شرع إليها يعني في السياسة، هو اتكلم في الناحية السياسية قبل ذلك وحقيقة اللي شرع إليها أيضا، لكن هو عموما لا يدعي استيعاب الأسباب، يعني هو بيذكر سبب معين اللي هو شايفه السبب المحوري أو السبب الرئيسي. وما يقرب من القفر ومسالك الظن، فكانت بعيدة عن وضع الطبيعي للمدن، ولم تكن لها مادة تمد عمرانها من بعدهم، ما هماش قريبين من القبائل، فالناس تبدأ أن هو دائما المدن لما بيبقى ليها ظهير من القبائل هيفضل اتساعها السكاني بيزداد، لأن الناس هتفضل تنزل عليها، زي ما حصل مثلا دلوقتي في القاهرة، القاهرة متصلة دلوقتي بالأليوبية وبالريف، ف بيفضل على طول السكان القاهرة ما بتفضاش إلا في العيد يعني. تمام. فقد كان، لكن طبعا السبب الكبير هو أن هذه المدن لما بنيت، العرب لما انتقلوا للقيروان أو للكوفة دي مش موطنهم، بل أسكنهم سيدنا عمر لإحداث لوجود حمية أو لوجود ظهير للعرب أو للجيش العربي هناك، لأن أهل البلدان دي ما دخلوش في الإسلام سريعا، فكان لابد من إعادة تهجير أو إعادة سكن العرب في هذه الأمصار. فهنا برضو ابن خلدون غفل عن هذا الأمر يعني. فقد كانت مواطنها غير طبيعية للقرار، ولم تكن في وسط الأمم فيعمرها الناس، ما هيش وسط السكان يعني. فلأول وهلة من حلال أمرهم وذهاب عصبيتهم التي كانت سياجا لها، أتى عليها الخراب والانحلال كأن لم تكن، والله يحكم لا معقب لحكمه. فصل في مبادئ الخراب في الأمصار، إمتى الأمصار بتبدأ تخرب؟ قال اعلم أن الأمصار إذا اختطت أولا تكون قليلة المساكن وقليلة الآلات وقليلة آلات البناء من الحجر والكلس وغيرها مما يعال على الحيطان عند التأنق كالزليج والرخام والفسيفساء والسبج والصدف والزجاج، اللي هي حاجات منها اللي احنا عارفينها وحاجات مش عارفينها، اللي هي مستخدمها للطلاء وتحسين البيوت والحاجات دي كلها. عادة المدن بتبقى في البدايات بيبنوها بالمواد أولية بسيطة، فيكون بناؤها يومئذ بدويا وآلاتها فاسدة بسيطة يعني. فإذا عظم عمران المدينة وكثر ساكنها كثرت آلاتها بكثرة الأعمال حينئذ وكثرة الصناع إلى أن تبلغ غايتها من ذلك كما سبق في شأنها. فإذا تراجع عمرانها وقل ساكنها قلت الصنائع لأجل ذلك، ففقدت الإجادة في البناء والإحكام والمعالاة عليه بالتنميق، واوضح مثال شارع المعز، البيوت والمباني اللي كانت فيه القديمه مباني ضخمه جدا، وشوف المباني العشوائيه اللي طلعت وسط هذه المباني لتراجع القاهره قديما، يعني بدات تفقد الحرف والصناعه العظيمه والضخمه، فبدا الناس تبني اي حاجه خلاص فيقل. فهنا ففقدت الإجادة في البناء والإحكام والمعالاة عليه بالتنميق، ثم تقل الأعمال لعدم الساكن، والناس تبدأ تهجر المدينة وتروح ترحل إلى مدن تانية أكثر نشاطا، فتبدأ البيوت يكثر فيها البيوت المغلقة والبيوت المقفولة والهي بنسميها هجر البيوت يعني، فما فيقل الصيانة فيكثر الهدم والهدد والحاجات دي كلها فيها، وما فيش حد خلاص الناس سابتها ومشيت وراها. فيقل جلب الآلات من الحجر والرخام وغيرها فتفقد، ويصير بناؤهم وتشييدهم من الآلات التي في مبانيهم، يبدأ يسحبوا من الايه من البيوت التانية المهجورة أو المتهدمة، فتبدأ يزداد الخراب فيها لأنهم بيعيدوا استخدام تدوير الأدوات الموجودة في بلدهم، لأن الاستيراد قل أو استجلاب الحرق الآلات والأدوات قل بسبب أن الناس هجرت. ويصير بناؤهم وتشييدهم من الآلات التي في مبانيهم، ينقلونها من مصنع إلى مصنع، مصنع يعني بناء يعني مش بالمعنى الحرف بتاع دلوقتي، لأجل خلاء أكثر المصانع والقصور والمنازل. وأوضح دليل حاجات بتاعة الفرعنة لما العرب بدأوا ينيلوها لبناء الايه القاهرة والمساجد والحاجات دي كلها، لأن أنهم شافوها خربانة ما فيش حد بيستخدمها، والحاجات الرومانية والحاجات المرمية ديت هاتوا العواميد بتاعتها ويدخلوها في المساجد يعني. ثم لا تزال تنقل من قصر إلى قصر لأجل خلاء أكثر المصانع والقصور والمنازل لقلة العمران وقصوره عما كان أولا، ثم لا تزال تنقل من قصر إلى قصر ومن دار إلى دار إلى أن يفقد الكثير منها جملة، فيعودون إلى البداوة في البناء واتخاذ الطوب عوضا من الحجارة والقصور عن التنميق بالكلية، فيعود بناء المدينة مثل بناء القرى والمداشر. ما قدرت أشرف على معنى كلمة مداشر حرفين، دكتور علي عبد الواحد شرحها حاجة مداشر، هي يعني معنى الإجمالي فيها أنها حاجة زي القرى، يعني حاجة أنها حاجة تجمعات سكانية بسيطة يعني، لكن معرفة نسيت أبحث عنها. ويظهر عليهم عليها ميسم البداوة، ثم تمر في التناقص إلى غايتها في الخراب إن قدر لها سنة الله في خلقه. فهنا فبيحكي حركة العمران أنها لها علاقة بإيه؟ بكثرة السكان، وكثرة السكان لها علاقة بالاقتصاد، والاقتصاد إذا خرب بيبدأ الناس يهجروا البلد، فإذا هاجروا البلد يبدأ يدب الخراب إلى العمران ويبدأ يتناقص شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى درجة الإيه؟ العشوائية أو البداوة، وده أيضا مشاهد بنسبة ما في زمننا هذا مع اختلاف بس الأمثلة، بدل الحجارة بقت البيوت العشوائية مثلا أو غيره. فصل في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه ونفاق الأسواق، وإنما هو بتفاضل عمرانها في الكثرة والقلة، وده فصل يعني سبق في أدم سميث، يعني الفصل ده تقريبا أفكاره هي موجودة في الفصل الأول في ثروة الأمم لأدم سميث تقريبا، يعني الفصل اللي هتكلم فيه ده علاقة الخراج بالدخل وعلاقة المتوسط الأسعار بالدخول في المدن وغيرها، تقريبا هو نفس محتوى الفصل الأول في ثروة الأمم يعني. قال والسبب في ذلك، يعني بيقول إن الأمصار بتبقى أعظم لما تبقى المدن فيها أعظم، والسبب في ذلك أنه قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل حاجاته في معاشه، وأنهم متعاونون جميعا في عمرانهم على ذلك، والحاجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر من عددهم أضعافا. يعني إيه؟ لو إحنا خمسة ممكن نعمل أكل يكفي مية، لكن لو أنا لوحدي غالبا هعمل أكل يدوبك على إيه؟ على قدي. واضح؟ فالقوت من الحنطة مثلا لا يستقل الواحد بتحصيل حصته منه، لأنك أنت لازم تزرع وتحصد وترعى الزرع وبعد كده تطحنه وبعد كده تخبزه، كل ده أنت مش فاضي، أنت عندك حاجات حياتك التانية، فبالتالي يا دوبك هتعمل على قدك، مش هتقدر تزرع مساحة شاسعة تكفي الناس، هتزرع لك زرعة قد كده وخلاص تاكل منها وخلاص شجرة ولا حاجة. فالقوت من الحنطة مثلا لا يستقل الواحد بتحصيل حصته منه، وإذا انتدب لتحصيله الستة أو العشرة من حداد ونجار للآلات وقائم على البقر وإثارة الأرض وحصاد السنبل وسائر مؤن الفلح وتوزعوا على تلك الأعمال واجتمعوا وحصل بعملهم ذلك مقدار من القوت، فإنه حينئذ قوت لأضعافهم مرات. تمام، فكرة القيمة الإجمالية لمجموع عملهم فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم. وأكبر دليل أنك أنت مثلا أي مطعم مش هيعمل أكيد أكل للموظفين عنده، وإنما بيعمل للزبائن الأكثر يعني، فطالما في عدد يقدر. عشان كده ظهرت فكرة برضو الأسر المنتجة والحاجات دي كلها، طالما احنا أسرة نشتغل احنا كلنا في الايه في الصناعة ديت او كده، بحيث نقدر نستغل اجتماعنا دوت. وده موجود يعني، حكاية قولنا بعض أصحابنا في إيطاليا او كده، محلات كتيرة يلاقوها عبارة عن عائلة بتخش، انت هم قاعدين يتفرجوا على التلفزيون وقاعدين بيقروا الجراد وبيت عادة تذاكر، تخش عايز الزوج هو اللي يخدم عليك والزوجة تخش تقبل لك الأكل، فكأنك داخل بيتهم يعني. فدي فكرة الأسر المنتجة، وبعض عمليات التنمية بتعتمد على الفكرة دي بشدة، اللي هي فكرة اجتماع الاجتماع البشري، ان هو يقدر يعمل حاجة موضوع اكتر من احتياجهم هم الشخصي، تبقى منتجة يعني. فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم، وأهل مدينة أو مصر إذا وزعت أعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفي فيها بالأقل من تلك الأعمال، وبقيت الأعمال كلها زائدة على الضرورات، فتصرف في حالات الطرف وعوائده وما يحتاج إليه غيرهم من أهل الأمصار. نبدأ نصدر، نشوف ناس تانية عندهم مجاعة وعندهم قلة أيدي عاملة أو حروب أو غيرها، ونبدأ نبيع لهم، لأن احنا خلاص يعني المكنة اللي هتشتغل بدل ما هتشتغل على رغيف واحد هتشتغل هي على 100 رغيف، ويستجلبونه منهم بأعواضه وقيمته، فيكون لهم بذلك حظ من الغنى. فتبدأ الفلوس باجتماع الأيدي، يبدأ الفلوس تتحرك في الايه في مصر ده. وقد يتبين لك في الفصل الخامس من باب الكسب والرزق، حيأتي لسه، أن المكاسب إنما هي قيم الأعمال، أن المكاسب إنما هي قيم الأعمال، فإذا كثرت الأعمال كثرت قيمها بينهم، فكثرت مكاسبهم ضرورة، ودعتهم أحوال الرفه والغنى إلى الطرف وحاجاته من التأنق في المساكن والملابس. طبعا النظريات الاقتصادية الحديثة يعني لو بقت يعني نسبة العمل الحقيقي نفسها قلت في فكرة ثروة الأمم يعني، وإنما دي النظريات الكلاسيكية، وهي طبعا الأمصار الحقيقية هي اللي لسه بتعتمد على هذا الأمر، لكن الأمصار الصناعية زينا وزي دبي وزي غيرها بيعتمدوا في الحقيقة على ليس على العمل، وإنما على بيع اللاشيء يعني. تمام، بيع المتعة وبيع المرح وبيع الخدمات اللي هي لا تعتبر عمل حقيقي يعني. تمام، فبالتالي يعني بقت فكرة إن في قيم مضافة للأشياء ما هيش معبرة عن العمل في النظر في الأنظمة الاقتصادية الحديثة أو كده يعني. لكن أيا كان يعني الكلام بتاع ابن خلدون طبعا كلام قوي وكلام مأخوذ به زي ما قلنا كلاسيكية الاقتصاد يعني واخده بيه. فكثرت مكاسبهم ضرورة ودعتهم، اللي هي فكرة إن العمل هو ما يعادل قيمة الايه الدخل القومي دوت أو المكاسب، إنما هي قيم الايه العمالية. ودعتهم أحوال الرفه والغنى إلى الطرف وحاجته من التأنق في المساكن والملابس واستجادة الآنية والمعون واتخاذ الخدم والمراكب، وهذه كلها أعمال تستدعى بقيمتها، ويختار المهرة في صناعتها والقيام عليها. هذه كلها أعمال تستدعى بقيمتها ويختار المهرة في صناعتها والقيام عليها، أهل القيام عليها. مثال بسيط بيقرب لك الصورة. أنت أول ما دخلك بيبقى بتتحول أنك أنت مثلا تاخد لك 5 ولا 10 آلاف في الشهر، بتبدأ حاجات كتير ما تعمل لكهاش بيدك، وتبدأ ما بين أنك أنت تجيب لك يا إما شغالة يا إما أبسط حاجة، الحاجات البسيطة السباك ومش عارف إيه مش هتعملها. لكن لو أنت دخلك بسيط جدا هتلاقي نفسك بتين أنت اللي بتصلح كل حاجة وبتكنس بيتك وبتعمل كل حاجة بنفسك. كل ما يزداد دخلك طب ما بتبدأ الإنسان بيطلب الراحة، فيبدأ يستجلب أهل حرفة تساعده في الراحة ديت، فالحرف ديت تزيد، وبعد كده يطلب الإنسان مزيد من الجودة، فيبدأ يتأنق في نوعية الحرفة ونوعية الموظف ونوعية الخادم دوت، فما يرضاش كمان بالخادم اليسير بالست العجوزة اللي كانت تيجي تنظف البيت، لا ده يجيب الايه خريج السياحة والفنادق والحاجات دي كلها يخدم عليه في الايه في البيت، وهكذا يقعد ايه يتأنق في هذه الامور. يعني فتزيد الحرف ويزيد الاحتياج الى الايه الى الحرف، وهذه كلها اعمال تستدعى بقيمتها. فتنفق أسواق الأعمال والصنائع، ويكثر دخل المصر وخرجه، ويكثر دخل المصر وخرجه، المنفق والداخل، لأن حركة المال بتزيد. ويحصل اليسار لمنتحل ذلك من قبل أعمالهم، ومتى زاد العمران زادت الأعمال ثانية، ثم زاد الطرف تابعا للكسب وزادت عوائده وكسبه وحاجاته، واستنبطت الصنائع لتحصيلها فزادت قيمها، وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانية، ونفق سوق الأعمال بها أكثر من الأول، وكذا في الزيادة الثانية والثالثة، لأن الأعمال الزائدة كلها تختص بالطرف والغنى بخلاف الأعمال الأصلية التي تختص بالمعاني. فالمصر إذا فضل المصر بعمران واحد فضله بزيادة كسب ورفه. فالبلدة كلما كانت أوسع كلما كان مساحة الرفاهية والمال الدائر فيها أعلى، وبعوائد من الطرف لا توجد في الآخر. وأوضح مثال قارن ما بين القاهرة وغيرها من باقي محافظات البلد نفسها، حتى اسكندرية نفسها تلاقي القاهرة المساحة الطرف فيها أعلى والأسعار أعلى، رغم ان اسكندرية برضو مصر عظيم بالمصطلح دوت، ومع ذلك تلاقي في التفاوت لهذا المعنى. وبعوائد من الطرف لا توجد في الآخر، فما كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفر، كان حال أهله في الطرف أبلغ من حال المصر الذي دونه على وتيرة واحدة في الأصناف، القاضي مع القاضي والتاجر مع التاجر والصانع مع الصانع والسوقي مع السوقي والأمير مع الأمير والشرطي مع الشرطي. السوقي اللي هو اللي بيشتغل في السوق السريح يعني، تمام. فبيقول فتبدأ تقارن الموظف هنا دخله تلاقيه مختلف عن الموظف هناك، القاضي هنا دخله أعلى من القاضي في البلد الثاني. واعتبر ذلك في المغرب مثلا بحال فاس مع غيرها من أمصاره الأخرى مثل بجاية وتلمسان وسبتة، تجد بينهما بونا كبيرا على الجملة ثم على الخصوصيات، فحال القاضي بفاس أوسع من حال القاضي بتلمسان، وكذا كل صنف من أهل مع أهل صنفه، وكذا أيضا حال تلمسان مع وهران أو الجزائر، وحال وهران والجزائر مع ما دونها، إلى أن ينتهي على المداشر الذين اعتمادهم في ضرورات معاشهم فقط، لو التجمع السكني البسيط ده أو يقصرون عنها، وما ذلك إلا لتفاوت الأعمال فيها، فكأنها كلها أسواق للأعمال، والخرج في كل سوق على نسبته، فالقاضي بفاس دخله كفاءة خرجه، فمرتبه في الآخر على قد احتياجاته، بس الأسعار أغلى فبالتالي مرتبه بيبقى أغلى أعلى، وكذا القاضي بتلمسان بالنسبة للأمصار الأقل منها. وحيث الدخل والخرج أكثر تكون الأحوال أعظم وأوسع، وهما بفاس أكثر لنفاق سوق الأعمال بما يدعو إليه الطرف، فالأحوال أضخم، ثم هكذا حال وهران وقسطنطينة والجزائر وبسكرة حتى ينتهي كما قلناه إلى الأمصار التي لا تفي أعمالها بضروراتها، ولا تعد في الأمصار إذ هي من قبيل القرى والمداشر، فلذلك ما نجد أهل هذه الأمصار الصغيرة ضعفاء الأحوال متقاربين في الفقر والخصاصة، لما أن أعمالهم لا تفي بضروراتهم ولا يفضل لهم عنهم ما يتأثرونه كسبا، فلا تنمو مكاسبهم، فهم لذلك مساكين ومحاويج إلا في الأقل النادر لعدم وجود العمل المجمع، أو طبعا في الحديث أن المال المجمع للإيه؟ للأعمال دي. واعتبر ذلك حتى في أحوال الفقراء والسؤال، فإن السائل بفاس أحسن حالا من السائل بتلمسان أو وهران. ولقد شاهدت بفاس السؤال شحتين يعني يسألون أيام الأضاحي أثمان ضحايا، مش حتى بالتمن للإيه؟ الأضحية. ورأيتهم يسألون كثيرا من أحوال الطرف واقتراح المآكل، عايزين نجيب فاكهة للعيال يعني، مثل سؤال اللحم والسمن وعلاج الطبخ والملابس والماعون كالغربال والآنية. ولو سأل السائل مثل هذا بتلمسان أو وهران لاستنكر وعنف وزجر. تمام. ويبلغنا لهذا العهد عن أحوال أهل القاهرة ومصر من الطرف والغنى في عوائدهم ما يقضي منه العجب، حتى إن كثيرا من الفقراء بالمغرب ينزعون إلى النقلة إلى مصر لذلك. ولما يبلغهم من أن شأن الرفه بمصر أعظم من غيرها، وتعتقد العامة من الناس أن ذلك لطمو الأموال في تلك الأفاق، وأن الأموال مختزنة لديهم، نحن أن الناس محوشة فلوس يعني، وأنهم أكثر صدقة وإيثارا من جميع أهل الأمصار، وليس كذلك، وإنما هو لما نعرفه من أن عمران مصر والقاهرة أكثر من عمران هذه الأمصار التي لديك. من خلدون عايش وقت المماليك، كل مماليك دولتهم كانت عظيمة وكانت من أهم أمصار المسلمين في هذا الزمان مصر، فبالتالي بيحللها لهذا المعنى، فعظمت لذلك أحوالهم. وأما حال الدخل والخرج فمتكافئ في جميع الأمصار كنسبة. بيقول دايما هتلاقي يعني النسبة ما بين المال اللي بيدخل وبينفق متساوية، تمام، ولكن نسبة بقى المال كله بقى اللي بيدور هي اللي هتتفاوت ايه ضخامة. ومتى عظم الدخل عظم الخرج، وأبي العكس، ومتى عظم الدخل والخرج اتسعت أحوال الساكن، ووسع مصر كل شيء يبلغك من هذا، فلا تنكره واعتبره بكثرة العمران وما يكون عنه من كثرة المكاسب التي يسهل بسببها البذل والإيثار على مبتغي. فمثلا أهل القاهرة مثلا في زمانه يعني صدقتهم كتيرة، لأن بالنسبة له 100 مثلا الدينار مثلا أنت ممكن تستعظمه، هو بالنسبة له يمثل شيء يسير من دخله، زي مثلا لو رحت أمريكا وتصدق عليك بدولار بالنسبة له احنا رقم كبير، تمام، أو جنيه استرليني هو بالنسبة له زي الجنيه المصري اللي عندك، تمام، في دخلك، هو بالنسبة له حاجة يسيرة من دخله، بس انت بالنسبة لك بتقيسها على ايه؟ على دخلك انت، فبالنسبة لك حاجة ضخمة جدا. ومثله بشأن الحيوانات العجم مع بيوت المدينة الواحدة، وكيف تختلف أحوالها في هجرانها أو غشيانها، فإن بيوت أهل النعم والثروة والموائد الخصيبة منها يكسر بساحاتها وأفنيتها نثير الحبوب وسواقط الفتات، فتزدحم عليها غواش النمل والخشاش الحشرات والحاجات دي كلها، وتحلق فوقها عصائب الطيور حتى تروح بطانا وتمتلئ شبعا ورية، ويكسر في أسرابها الجرذان وتأوي إليها السنانير. تلاقي الروطة تكتر وتلاقي الفرين تكتر، ليه؟ لأن الفضلات كتيرة، لأن الأموال كتيرة، فالنسبة الهالك والإلقاء والتخلص من الأشياء اللي أنت بالنسبة لك يعني، لو أنت في الريف هتلاقي قشرة البطيخة الحمار بيأكلها والمشرف والبذر بتعمله لب، كل حاجة بتستخدمها، لكن هنا بترمي، احنا لسه المحمصة جنبنا والبقلة جنبنا يعني، لنقعد نحمر البذر الأسود ده. وبيوت أهل الخصاصة والفقر الكاسدة أرزاقهم لا يثري بساحتها دبيب ولا يحلق بجوهم طائر. تلاقي حتى القطط عندهم هزيلة وخسانة، والكلب تلاقيه أعرج وجربان، وهنا ما شاء الله مش وراء الجامع الأزهر كده تلاقي الكلاب أصلا إيه يعني قد العيل الصغير كده، تمام، كل واحد فيهم كانه حامل كده. ولا تأوي إلى أسراب بيوتهم فأرة ولا هر، كما قال الشاعر يعني يسقط الطير حيث يلتقي حيث يلتقط الحب وتغشى منازل القرماء. فتأمل سر الله في ذلك واعتبر غاشية الأناس بغاشية العجم من الحيوانات. بيقول يعني طالما الحيوانات بتكتر فأعرف أيضا أن السؤال والشحاتين هيكتروا والإيه والتسول بيكتر، ده دليل على كثرة المال في هذا الإيه في هذا المصر. وبالمناسبة يعني يعني أصل الشحات مش هيروح في مصر شديد الفقر يتسول، هو هينزل العاصمة يتسول فيها، لأنه لو هو عايش هناك محدش هيديله حاجة فهيشتغل غصبا عنه أو هيروح يدور على مصر اللي يشحت فيه، فاهمين المعنى؟ فده دليل على وفور المال في هذا الايه المكان. وطبعا احيانا وفور الشقاء على بعض الناس برضو هيشير الى هذا المعنى في الفصل اللي بعدين رب الرجاء ان شاء الله. وفتات الموائد بفضلات الرزق والطرف وسهولتها على من يبذلها لاستغنائهم عنها في الاكثر بوجود امثالها لديهم. بص الزبالة بتاعت القاهرة وبص الزبالة بتاعت البيوت البسيطة. بص انت نفسك بترمي شنطة زبالة قد ايه، وبص مثلا لغيرك من البيوت البسيطة شنطة زبالته دي ممكن تبقى كيس قد كده رغم ان عيلته زي عيلتك، بس انت عندك ايه ممكن تكسل تغسل الكوبايات فتجيب كوبايات اللي هي بلاستيك او غيرها، تكسل ترمي تستخدم حاجات وتعيد استخدامها وتدويرها وارمي على طول فتلاقي زبالتنا تكسر لهذا المعنى لاستغنائهم عنها في الأكثر بوجود أمثالها لديهم. واعلم أن اتساع الأحوال وكثرة النعم في العمران تابع لكثرته والله غني عن العالمين. حد عنده سؤال؟ على نظرية ابن خلدون يعني ان هو بيعتبر في الاخر المظاهر المادية هي الدالة. فطبعا هي التاني كالعادة تحليل المجتمعات في غاية العسر، يعني لان بيخش فيها ثقافة. يعني مثلا احنا عندنا تلاقي فشخرة، فكرة الفشخرة بالبيوت ممكن الناس بتبقى بتصرف اللي وراها واللي قدامها وتبقى عشان تبني ايه مسجد القرية اللي يضلل على الكنيسة وأهل القرية كلهم مش لاقين يأكلوا، تمام، بس نلم فلوس علشان إيه ما ينفعش تبقى الكنيسة أكبر من الجامع، تمام. فده عنصر ثقافي مش عنصر أصلا مش دليل على الغنى ولا دليل على الإيه على القوة. عشان كده في رسالة الدكتور خلد عزب اللي هي الحجر والصولجان دراسة لطيفة طبعا دار الشروق بيدي بعد آخر للعمران الضخم، يقول ان احيانا بيبقى سببه مش الرخاء ولا وفور المال، احيانا بيبقى سببه التظاهر السياسي، يعني ان كل ملك من دولت عايز يثبت ان هو ايه الملك العظيم اللي مفيش زي، فيروح يجي يعلي على البناء بتاع اللي قبليه. وكان بيقعد يحلل كده تحليلات لطيفة، هي تقريبا كانت رسالة الدكتوراه بتاعته، قعد يحلل تحليلات لطيفة شارع المعز وزوايا المساجد على بعضها وليه ابنه قدام بعض ويضللوا على بعض ويديروا بعض بالمباني دي كلها، وهي دراسة لطيفة تستحق القراءة. ففي الحقيقة دايما يعني فكرة تحليل مظهر مادي بسبب واحد هيبقى في شيء من القصور لا محالة، لأن أحيانا بتدخل فيها عوامل تانية كثيرة. يعني فممكن يبقى أن أهل البلد ديت ذوي ثقافة مش استهلاكية ودخلهم واسع جدا وضخم جدا ولا يظهر هذا في مبانيهم ولا في ملابسهم، والعكس صحيح ناس تانية دخلهم أقل من ذلك ولكن هم أهل صرف وأهل خيالاء بسبب التدخلات الثقافية فيظهر فيهم هذا الكلام. عصر ابن خلدون كانت المؤثرات على الإنسان أقل، فكانت تحركات الإنسان طبيعية، فبالتالي البناء على قدر المال واللبس على قدر المال. أما في زماننا دخلت حاجات زي الماركتينج وزي الإعلام وزي الميديا والحاجات دي كلها بدأت تعيد تشكيل أصلا ثقافتك ونظرتك للأشياء. فبقى المسكن ليه وظيفة مختلفة، المدرسة بقى ليها وظيفة مختلفة، البلوفر اللي انت لابسه ولا الشيرت اللي انت لابسه بقى ليه وظيفة مختلفة، مش وظيفة الايه الكسوة ولا الاستخدام ولا السهولة، بقت وظيفة المظهر وغيرها من المعاني. فبالتالي مجتمعاتنا دلوقتي أكثر تعقيدا، يعني إسقاط النظرية البسيطة ديت بتاعت ابن خلدون هو في الآخر هو اداك خيط، لكن ما ينفعش تطبقها كده بإيه بسائر معطياتها على الواقع بتاعنا، لأن الواقع بتاعنا فيه يعني صناعة كتيرة، المؤثرات الصناعية كتيرة وأهمها الثقافة. ودي فايدة التراث، قراءة التراث والبحث في التراث، إن المؤثرات فيه طبيعية أكتر. يعني أنا بدأ من ساعة الثورة الصناعية تقريبا المؤثرات على المجتمعات اختلفت، المجتمعات كانت أكبر، ما بننكرش إن في تأثيرات، السياسة والدين والحاجات دي كلها مؤثرات على المجتمعات لا محالة، ولكن مؤثرات طبيعية بنسبة كبيرة. يعني إيه؟ يعني سلوك إنساني طبيعي، طبيعي إنك أنت لما تبقى غني أو تبني بيت كبير ماشي، لكن مش الطبيعي إنك أنت تبقى فقير وتبني بيت كبير. ده تقريبا كان نادر جدا لما يبقى موجود في التاريخ أو في التراث، وتبقى حالة نادرة وشاذة ويتنضروا بها. دلوقتي هي بقت الأصل، وما أكثر العربيات الفارهة اللي في الشوارع وكلها بالديون وكلها بالإيه بالأمر مجرد الوجه الاجتماعي. فبالتالي دراسة المجتمعات الحديثة يعني بيحتاج إلى تعقيد أكثر، لأن المجتمعات دي معقدة بالفعل أكثر. فلعل أهم فائدة دراسة التاريخ زي ما قدرت ابن خلدون أنها بتعلمك تفك الخيوط الإيه الأولية في المجتمعات الأولية. حد عنده سؤال؟ صمت طيب. صلى الله عليه وسلم.